بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، ذكرنا بعد الطواف يصلي ركعتين، السنة أن يكونوا خلف مقام إبراهيم عليه السلام. بعد ركعتين بقي معنى السعي بين الصفا والمروة. بعد ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين خرج إلى الصفا والمروة، إلى المسعى، وبدأ بالصفا. لما اقترب من جبل الصفا قرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والله تعالى في الآية بدأ بإيه؟ بالصفا قبل المروة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السعي بالصفا قبل المروة، فوقف على الصفا أولا بداية السعي، وبدأ الصفا، بدأ من الصفا. واضح؟ إذن فهذه السنة. إذن فإحنا عندنا سنة بعد الطواف يقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى يشعر الإنسان نفسه أنه يصلي في هذا المكان امتثالا لأمر الله تعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى من الركعتين خرج إلى الصفا فيقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. ليه؟ حتى يشعر نفسه أيضا أنه يبدأ في السعي الآن امتثالا لأمر الله تعالى، ويبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. واضح؟ طيب، قال هنا: ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة، فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مش معايا في الدعاء لأن في زيادات هنحذفها من الدعاء. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. لحد كده تمام؟ طيب، من أول بقى: وهو حي لا يموت بيده الخير. لا، هذه الجملة لم ترد في السنة، وهو حي لا يموت بيده الخير، لكن وهو على كل شيء قدير صحيحة. إذن فيكون الدعاء إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدعاء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيادة هو حي لا يموت بيده الخير، هذه زادها بعض الفقهاء والعلماء، ولكن لم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن احنا نقتصر على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة، هذا الأفضل. طيب، والمؤلف اختصر الدعاء أيضا في بعد هذا كمان أيضا ذكر آخر بعد ما يقول هذا، يقول: لا إله إلا الله وحده. اكتبوها: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. بعد ما يقوله على كل شيء قدير: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. بس هذا الدعاء يقوله على الصفا. طيب، جابر رضي الله تعالى عنه لما وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف السعي، ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه حتى استقبل القبلة حتى رأى الكعبة. وهذا يعني صعب شوية الآن من على الصفا، ولكن ممكن، يعني رؤية الكعبة الآن من على الصفا صعبة، ولكن ممكن من وسط الأعمدة ومن خلال الأعمدة في بعض الأماكن على الصفا اللي هي أطراف الصفا لناحية الكعبة ممكن، ولكن من داخل الصفا من جوه لا ترى الكعبة، الأعمدة هتمنع عوية الكعبة، وبناء الصفة وجدار الصفة هيمنع عوية الكعبة. ولكن إذا كنت على أطراف الصفة من ناحية المسجد سترى الكعبة من خلال الأعمدة، حتى ممكن من الدور الثاني أيضا ترى الكعبة من الدور الثاني. طيب، فالسنة أن الإنسان يصعد على الصفة يستقبل الكعبة وينظر إليها حتى يراها، ويرفع يديه في الدعاء ويقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. جابر رضي الله تعالى عنه قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال ذلك ثلاثا يدعو بين ذلك، قال ذلك ثلاثا يدعو بين ذلك، يعني قال الذكر كم مرة؟ ثلاثة. يدعو بين الثلاثة، يبقى يدعو كم مرة؟ مرتين مش ثلاثة. يعني يقول الذكر مرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وبعدين يدعو، وبعدين يقول مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشيء القدير إلى آخره، وبعدين يدعو. أي دعاء؟ لا، الذكر غير الدعاء، فيقول الذكر وبعدين يدعو. أي دعاء؟ لا، هذا الذكر، يقول الذكر وبعدين يدعو بعدين، وبعدين يقول الذكر مرة أخرى مرة ثالثة. إذا قال المرة الثالثة لا يدعو بعد الثالثة، خلاص ينزل إلى المروة، لأن الدعاء يكون بين الذكر ليس بعده، لأن جابر قال: قال ذلك ثلاثا يدعو بين ذلك، بين، واضح؟ فالذكر يقال كم مرة؟ ثلاثة، والدعاء مرتين. ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء معين في هذا الوقت، فالإنسان يدعو بما تيسر له، ليس هناك لفظ معين، الذكر فقط هو الذي نقل، أما ألفاظ الدعاء لم تنقل، فليس هناك دعاء محفوظ معين، يدعو بما شاء. طيب، إذا نزل من على الصفا قال: ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة، فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالذكر بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. طيب، بعد ما ينتهي من الدعاء والذكر على الصفا ينزل للمروة، ينزل للمروة، المسافة تقريبا بين الصفا والمروة تقريبا حوالي 600 متر أو 700 متر تقريبا، ما بين 600 و 700 تقريبا. بعد ما ينزل من الصفا مباشرة بمسافة قليلة جدا، هناك مسافة حوالي يمكن 50 متر تقريبا محددة بأنوار خضراء في المسعى الآن، والجدار مدهون بلون أخضر في أوله وآخره، إشارة إلى أن هذا المكان هو الذي يسعى فيه الساعي سعيا شديدا، يجري، ليس مثل الرمل في الطواف، لا، هنا يسعى سعيا شديدا، يجري جري، واضح؟ طيب، لماذا؟ احنا قلنا سبب مشروعية الرمل إظهار القوة والجلد وإغاثة المشركين، هذا كان الأصل. طيب، ليه الرمل في هذا المكان؟ هذا المكان قديما أيام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كان وادي، كان وادي تجري فيه المياه، مياه المطر، فكان الوادي كما هو معلوم منخفض عن سطح الأرض. أم إسماعيل لما تركها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل تركت إسماعيل وليس عندها أحد، فكانت تترك طرقت إسماعيل على الجبل، فكانت تنزل إلى هذا الوادي تنظر هل ترى من أحد معها أحد أو لا. فكانت إذا نزلت بين الصفا والمروة في هذا الوادي كانت تسرع المشي والجري. ليه؟ لأن ابنها كان يختفي عنها، لأنها تنزل في الأرض، فكان يختفي عنها، فكانت تسرع حتى تصعد بسرعة وتنظر إلى ابنها إسماعيل. وكذلك فعلت وهي ذاهبة وهي راجعة في الصفا والمروة، فشرع السعي الشديد في هذا الموضع بسبب فعل أم إسماعيل. وهذا السبب قد زال الآن ولا إيه؟ زال طبعا، أصلا لم يعد هناك وادي الآن وليس هناك أي سبب الآن، ولكن هذا أصل المشروعية. نعم أيوة، لابد من السعي. الرسول سعى في العمرات كلها وسعى في الحج، فهذا أصل المشروعية، ولكن هي سنة مستقلة بالنسبة لنا. فيسعى الإنسان في هذا المكان سعيا شديدا، يجري في هذا المكان، هو محدد الآن بأنوار خضراء في أول المسافة إلى آخرها حوالي 50 متر تقريبا، ومدهون الجدار بلون أخضر في أوله وآخره، ولذلك هم يقولون. وهذه علامة الخضراء الظاهر أنها قديمة جدا، توارثها الفقهاء قديما، لأنهم يقولون يسعى بين العلمين الأخضرين، فكأن الخلفاء من قديم جدا وضعوا علامة خضراء على أول هذا المكان وعلامة خضراء على آخر المكان. فالفقهاء من قديم يقولون يسعى بين العلمين الأخضرين، يعني في علامة خضراء هنا وعلامة خضراء هنا، لما يجد العلامة يجري، لما يجد الثانية خلاص يمشي، انتهى الوادي. فيسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، يعني يجري. طيب وخارج الميلين خلاص يمشي مشيا معتادا، يمشي المشي المعتاد حتى يصل إلى المروة. إذا وصل إلى المروة يصعد المروة، يستقبل القبلة حتى ينظر إليها، ولكن الآن صار رؤية الكعبة من على المروة مستحيلة، مش ممكن. احنا قلنا رؤية الكعبة من على الصفا ممكن مع صعوبة شوية في بعض الأماكن، لكن مع المروة من المروة مستحيل، خلاص جدار الصفا والمروة يمنع الرؤية تماما. فلم يبقى إلا استقبال القبلة، خلاص بيستقبل القبلة، يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، نفس الذكر مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر كم مرة؟ ثلاثة، ويدعو بين ذلك مرتين. طيب إذا انتهى من الذكر المرة الثالثة ينزل إلى إيه؟ إلى الصفا، وبهذا يكون أتم شوط، يكون أتم شوط ولا في الثاني الآن. طيب وهو راجع الآن من المروة إلى الصفا سيمر على نفس الوادي الميل الأخضر، إذا أتى إلى هذه المسافة يسعى سعيا شديدا أيضا. إذن هو سيسعى سعيا شديدا في الذهاب والإياب في كل شوط. طيب إذا رجع وصل إلى الصفا يصعد على الصفا ويفعل ما فعله أول مرة، يستقبل القبلة حتى ينظر إليها ويرفع يديه ويقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين، ثم ينزل إلى المروة ويسعى بين العلامتين الأخضرين، العلامين الأخضرين، واضح، حتى ينتهي إلى المروة، وهكذا حتى ينهي كم شوط؟ 7 أشواط. هو بدأ من أين؟ من الصفا، السابع ينتهي أين؟ في المروة، باتفاق العلماء. لأن لما تحسب الذهاب شوط ورجوع شوط، ولا الذهاب ورجوع شوط واحد، يبقى كده هو 14، كما فعل فعلا بعض العلماء يقولها، وبعض الإخوة راح قسها على الطواف، فكان يقول إن الذهاب ورجوع شوط واحد كالطواف، الطواف من الحجر للحجر شوط، فأيضا من الصفا للصفا شوط بالقياس. فبعض الإخوة أول عمره يعتمدها طواف 17 شوط، رايح جاي 17 شوط، وهذا قول بعض العلماء، وإن كان قول لا تعويل عليه، لأن السنة متضافرة على أن الرسول بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. طبعاً الصلاه بدا بالصفا وانتهى بايه بالمضى. وهذا لا يمكن الا اذا كان الذهاب شوط ورجوع ايه شوط. فانت لما تحسبها يبقى هي خلاص ينتهي السابع عند المضوى. طيب اذا انتهى السابع عند المضوى خلاص لا يقف عند المضوى ولا يستقبل القبلة ولا يقول الذكر ولا الدعاء في نهاية السابعة. ليه؟ لأن الدعاء يكون أثناء السعي، والسعي الآن انتهى بوصوله إلى المضوى في الشوط السابع انتهى السعي. واضح الآن؟ فلا يحتاج الآن في نهاية السابع، فلا يحتاج في نهاية السابع عند المضوى أن يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، لأن الشوط انتهى. واضح؟ والذكر يكون في أثناء العبادة لا بعدها. طيب بهذا يكون انتهى السعي، بهذا يكون انتهى السعي. السعي كما قال المؤلف ليس له ذكر مخصوص إلا الأذكار التي تقال على الصفا وعلى المضوى، هذه التي نقلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقراءة الآية الكريمة في أول السعي لما يقترب من المسعى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وهذه الآية تقال في أول شوط فقط، فقط مش في كل شوط. تسمع بعض الناس هناك في كل شوط كل ما يقترب من الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا، هذه تقال في أول شوط فقط لما يبدأ، مش لما يبدأ، لما يقترب من الصفا في أول شوط يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به وتنتهي على هذا، ثم يصعد الصفا ويبدأ في الذكر والدعاء. واضح؟ أثناء السعي، أثناء السعي ليس هناك ذكر محدد، لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال شيئا معينا، ولكن نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا قاله الإنسان اقتداء ابن مسعود لا بأس، وإذا قال غير ذلك من أنواع الذكر والدعاء والتهليل والتكبير والاستغفار أو قراءة القرآن لا بأس. وإحنا سبق معنا الحديث عدة مرات الذي رواه الترمذي وحسنه، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله تعالى. فالسعي شرع لإقامة ذكر الله، فالسعي بين الصفا والمروة المطلوب من السعي أن يكثر من ذكر الله تعالى بدون تحديد ذكر محدد. ممكن يأخذ مصحف فيقرأ فيه لا بأس، ممكن يكون وقت الصباح أو المساء يقول أذكار الصباح والمساء لا بأس، ممكن يدعو، ممكن يستغفر، ممكن يراجع القرآن، ممكن يقول أي شيء، أي ذكر. المهم أنه ليس هناك ذكر محدد. وبعض الكتب التي فيها مثلا ذكر الشوط الأول وذكر الشوط الثاني وذكر الشوط الثالث والسابع وهكذا، هذه ليست من السنة، لأنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أذكار محددة لكل شوط، بل لم ينقل عنه أصلا أي ذكر في أي شوط إلا الأذكار التي كان يقولها على الصفا وعلى المروة فقط. أما أثناء السعي نفسه فلم ينقل عن الرسول أي ذكر، ولكن نقل أن هذا وقت للذكر وأن هذا مشروع بسبب الذكر. ايوه احنا قلنا السعي بين العالمين الافضلين في جميع الاشواط السبعه، في الذهاب والاياب السبعه، وهذا ايضا كما قال العلماء خاص بالرجال، ايضا بالرجال لا يشرع للنساء السعي، السعي بين العالمين الافضلين الجاري بسرعه لا يشرع للنساء، لا سيما الان ان المسعى الان لا يخلو الان من الرجال ابدا ليلا ولا نهارا، فمستحيل تجري المرأة الآن أمام الرجال. بعض الفقهاء، نادر من الفقهاء، قال إذا وجد امرأة لوحدها ممكن تسعى قياسا على أم إبراهيم عليه السلام، وهذا لا وجود له الآن. إن أنت تتصور أن امرأة توجد بمفردها تسعى بمفردها الآن، هذا لا يكاد يكون موجود الآن. لا غير صحيح، لا غير صحيح. ابن منذر ناقل الإجماع على أن هذا خاص بالرجال. وكذلك الرجل إذا كان معه امرأة يمشي معها حتى لا تضيع منه في الزحام، أو معه أطفال مثلا خلاص يمشي معهم، لأن هذا السعي في هذا المكان سنة مؤكدة وليس واجب. يعني لو مشى الإنسان لم يترك شيئا واجبا. يعني طيب أخيرا يقول المؤلف: شروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. النية، لأن السعي عبادة فلابد أن ينوي السعي، فلو مشي بين الصفا والمروة مثلا كده شوطين بنية رياضة ويتمشى وبعدين قال أكمل السبع أشواط يلا بقي خمسة، يصح؟ لا، الاثنين اللي مشيهم الأول بدون نية لا يصح، لأن العبادة لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أو كان يبحث عن أحد فخد شوطين من الصفا والمروة رايح جاي عليه ومش لاقيه، فقال أكمل كمان خمسة يلا، يصح؟ لا، السعي اللي كان بدون نية لا يصح، يكمل كمان شوطين بنية. فالنية لا شك أنها مشتركة لأنها عبادة. قال: واستكمال ما بين الصفا والمروة، لأن السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلابد أن يستوعب جميع المسافة التي بين الصفا والمروة. والسنة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرقى الصفا ويرقى المروة، يصعد هنا ويصعد هنا، هذه السنة. المسافة بين الصفا والمروة طبعا كانت معلومة زمان لما كان يوجد فعلا جبل الصفا وأحجار جبل الصفا ويوجد أذان وليه. طب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.